تستخفونها يوم ظهركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة النحل تلاها الشيخ محمد محمود الطبلاوي.